بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة بيوت منورة، حتى النهاردة منورة بالبنات، يعني أتكلم فيها ارحموا البنات، دي عنوان حلقتنا النهاردة. بس خلينا في البداية نقول موعدنا، مواعيد البرنامج، والناس اللي بتسأل ما زالت في الكومنتات يا جماعة المواعيد. احنا حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، وعلى قناة اسمها قناة وطن والتردد 12687 أفقي، ده المواعيد. تواصل معانا هتلاقي الرقم موجود عندك على الشاشة اهو، المفروض ان انت تقوم جاية بعد بس رسالة واتس، وبعت رسالة واتس عايز اكلم الدكتورة وما تتصلوش عشان ما تقطعوش، واللي اتصل يقول السؤال مش عايزانك خاص، اصل مش هينفع اقول طب اتصل ليه، طيب سيبوا فرصة للناس التانية. تمام كده، خلينا في البداية اقول حلقتنا النهاردة، ان شاء الله علينا وعلى صوت الموبايل شغال. خلينا حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها، نجاوب فيها على سؤالين وعلى حالتين. السؤال الأول هو طلب من بنات كتيرة جدا جدا، يا دكتورة أرجوكي أرجوكي كلمي النساء والطنطات والخالات يرحمونا من سؤالهم اللي على طول لينا كل شوية، هو احنا مش هنفرح بيكي بقى، هو انت بقى ما فيش حاجه في السكه، وما فين الرجاله اتصت ولا ايه في نظر، هو انت ما انت ام، هو في حاجه، طب انت مستنيه حد، طب انت، والكلام في كل محفل وفي كل مكان على الامر ده، كلام طنطي وجارتي وخالتي وعمتي والحاجات ديت، وكل ما يشوفوها البنت حتى تتعقد تقول لك يعني انا شكيت في نفسي، يعني انا دلوقتي شكيت في نفسي وشكيت في قدراتي وشكيت في شكلي، هو يعني ليه كل شويه ما حد يقابلنا، ما تدعوا لنا، طب عايزين نفرح، حاضر ان شاء الله نفرحكم، حاضر احنا كمان والله عايزين نفرح. فهي الفكره ان مجرد ان قطره الكلام، كتر ما حد ما يشوف فين فين فين، طب في حاجه، طب انت مستنيه، طب انتم مداريين، طب انت، يخلي البنت تتهز ثقتها بنفسها، ويخلي البنت ذات نفسها نظرتها على نفسها لنفسها، طب وفي حاجه وانا كده عنست ولا ايه، وتبقى بقى شبح العنوسه بقى اللي بيطارد الدنيا كلها موجوده عندها. طب احنا مش عايزين كده. طيب تقول لك ديت اللي لسه ما تقدم لهاش، طب اللي تقدم لها بقى عريس ورفضته، يا سلام تعالي شوفي بقى هو مش مناسب وما حصلش مثلا قبول، خلونا بس بالراحه كده، اللي تقدم لها عريس ورفضته وهو اصلا مش مناسب ليها، تمام كده. تاني، اللي تقدم لها عريس ورفضته وهو مش مناسب ليها، بركز على القصه دي تاني، خليني اقول لكم نص الكلام اللي انا كاتباه علشان انا ما اناش عايزه يعني افوت لكم حاجه. انتوا عارفين اللي بيجي يقول ايه، يقول لك ايه اصل هو انت مش كويسه، اصل انت مش عارفه عندك ايه، اصل، وكلام فاضي كتير جدا جدا بنسمعه والبنت تتحطم. يا جماعه هي السخارت ما فيش قبول. بصوا شوفوا الحوار ده بقى، خالتها بتكلمها، ايوه يا خالتي لا ما طلعش مناسب وما فيش نصيب. طيب عمتها بتكلمها، ايوه يا عمتي لا مش بتبطر عن نعمه والله، لا ده مش كده، انا ده ربنا مش هيعاقبني ليه، طيب يعني ايه ربنا يعاقبني عشان اتبطرت. يجي عمها يكلمها، لا يا عمو ما فيش حد في حياتي والله، وما اعرفش حد ومش مستنيه حد. يجي ايوه يا تيتا، كل العيله بقى بتتصل، لا يا تيتا مش معمول لا عمل والله يا تيتا ولا اي حاجه، وده لسه الميعاد ما جاش، ربنا ما اذنش، فيش قبول، اضغطوا عليها ليه. يجي مثلا باباها ولا جدها، ايوه يا حاج ماشي هقعد معاه 15 مره يمكن يحصل قبول. طب يا نهار ابيض. تيجي طنطها تكلمها تقول لها نفرح، تقول لها حاضر هنفرحك وافرح انا، والله نفسي افرح انا كمان. بنت عمها تتصل عليها، حاضر ان شاء الله هتستر، طيب والحق القطر اللي مش عارفه هو رايح فين. ايوه يا حاجه اللي بتكلمها. ايوه طب انا مالي يا حاجه، بنتك اتجوزت وهي عندها 10 سنه ولا عندها كذا، يعني انا ذنبي ايه؟ وبعدين بتدعي عليا ليه دلوقتي يا ماما؟ امها اتكلمت تدعي ليه ليه ليه؟ كل ده كل ده ضغوطات على البنت ذات نفسها. القبول ده الله سبحانه وتعالى وضعه فطره في القلب، ممكن يكون ماشي هو كويس ومحترم، بس هي مش قابله الشكل، هي عندها مشكله مثلا في الشكل، عندها مشكله في طريق. والله انا جات لي مره جات لي مره بنت بتقول لي انا ما عنديش قبول ليه، قالت يعني الشنب نازل مش عارفه فين، ووصفت شكل شنب والمناخير بشكل معين. واحد تاني قالت لي لا ده هو وهو بيتكلم بيعمل صوت في الكلام وبيتفتف ده قبول. انتوا عارفين النصيب ايه يا بنات ويا اهل؟ الله يبارك لكم، احنا مش عايزين نضغط على البنات اكتر، كفايه الضغط اللي هم فيها. انتوا عارفين النصيب بيبقى ايه؟ ياه ساعة ما تعرف ده البنات فرحانة والبيت فرحان والدنيا ماشية، وتبص كده عارفين اللبن النسب اللي عامل زي اللبن، مفيش حاجة قد كده تعكره، والدنيا ماشية ماشية ماشية والكل فرحان. ده تعرفي ان هو ده النصيب. ساعة بقى ما تحصل عنكلة في حاجة في قلبك ذات نفسها، الحاجة اللي في قلبك دي اللي ذات نفسها، تبص تلاقي مش مرتاحة، في حاجة غلط، ما تضغطوش، اضغطوا عليا اضغطوا عليا، طب اقري فاتحة، طب البسي دبلة، طب مش عارفة تخطبي. وبعد الخطوبة ما فيش حاجة هتتغير، ما هي لسه برضو مش حباه، هي لسه كرهاه. بس خلي بالكم يا بنات، خلي هنا في شعرة معاوية بقى، في البنات اللي هي عندها فوبيا اصلا من موضوع الزواج وخايفه واي حد يجي لا مش عايزه اتجوز وخايفه، اللي هو الخوف الوهمي مش الحقيقي من حاجات حقيقيه شايفاها قدام، في الخوف الوهمي فعلا. الامر ده احنا محتاجين في حاجتين اتنين نفرق ما بين انا فعلا ما عنديش قبول، وفي حاجات هو بيقولها انا رفضها تماما وطريقه التفكير، او ما عنديش قبول لا للشكل ولا للتفكير ولا العيله ولا مش مرتاحه، وتلاقي قلبها فيه غصة، وده بناء على حاجات حقيقية موجودة. رقم اتنين لما يجي مثلا، عشان بس النقطة دي مهمة جدا، لما يجي مثلا عندها المخاوف الوهمية، اي حد يجي لا اي كويس وحش بتاع لا، هي مش عايزه تطلع من بيت ابوها، مش عايزه تطلع من هنا، وخايفه من منظومه الزواج ذات نفسه. لازم نفرق ما بين النقطتين دول، يبقى لا نضغط على البنات امتى نفرح بيكي وامتى كذا وامتى كذا، طب هي هتعمل بايدها ايه يعني؟ او ان احنا نقعد نقطم فيها في الكلام، نفقدها ثقه في نفسها وتفضل عندها انطواء وكآبه وبهدله ونفسيتها تحزن وخلاص توافق اي حد يجي بقى تقول لك يلا خلاص عريس عشان نخلص من كلام طنطي وخالتي وعمتي وهارتي كل دول، او ان هي عشان ترفض لاسباب منطقيه عندها الله سبحانه وتعالى عطاها لها، يعني عطاها الاوبشن ده، فيجي اما تيجي بقى ترفض تبص بقى تلاقي وايه وانت ايه، ولو في واحد ومش في واحد، ولو في حد ومش لو فيش حد، والقصص العظيمه اللي احنا بنشوفها دي. فطبعا نخلي بالنا تماما من النقط ديت عشان ما نحزنش البنات. يا بنات شوفوا انا معاكم النهارده، بصوا شوفوا النهارده بصوا انا يعني مظبطاكم. طب دعاء قلب العريس بقى خلينا نتكلم في النقطه دي ونشرحها. دعاء قلب العريس يعني اجلب العريس ازاي؟ دعاء سيدنا موسى وفي القران، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. فانا لازم ابقى فاهمه كده، ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، دعاء سيدنا موسى. فجاءته احدى، شوفي اللي جاته دي فاق السرعه اهي، رجاله وبنات، شباب وبنات، قولوا الدعاء ده مع الاخذ بالاسباب، لان بيخش بقى بصوا في قصص كبيره جدا جدا جدا بتحصل في الموضوع ده. ده انا معمول لي عمل ما يجيليش عريس، ابعدوا عن الشعوذه، ابعدوا عن الشعوذه. وخلينا اشرح لكم النقطه دي، لما تيجي مثلا بنوته وتيجي تقول لك إيه والله يا دكتوره هاله اصل انا اكتشفت ان كل عريس بيجي يمشي في حاجات حقيقيه على فكره، وحسبي الله ونعم الوكيل، في كل ساحر حسبي الله ونعم الوكيل، يا رب كفينا شرهم ويكفيكوا شرهم وردوا سحره عليه يا رب وعينه عليهم اللهم امين. سوره البقره لك حصن يا بنتي، سورة البقرة لك حصن، سورة البقرة، أذكار الصباح والمساء، الدعاء، السبع تمرات، قراءة آيات الشفاء على مية السدر وتشربيها، القسط الهندي تشربيه 3 في اليوم ولا كذا، كل ما تلاقيه مر اعرفي على طول على طول، يعني في ناس تشربه كده تقول لك الله حلو حاجة حلوة، وفي ناس تشربه يبقى مر عليها لازم تعرفي ساعتها إن في حاجة، ممكن تكوني معيونة ممكن تكوني كذا، وفي ناس عشان ما نكرش الكلام ده لا، في ناس بتأذي حقيقة في حاجة زي كده، فنخلي بالنا. طيب النقطة دي نقطة مهمة في إيه؟ إن إحنا لنأفور قوي ونجري بقى للشعوذة وتعالي وتروحي لفلان وهاتي حاجة من اوعوا تعملوا كده. يعني اللي بيصدق عرفه ولا فقد كفر بما نزل على محمد صلوا عليه الصلاة والسلام. فلا، لكن أنا باخد بالأسباب، بدعي دعاء سيدنا موسى، بعمل نوع من أنواع التحصين اللي هي سورة البقرة ما تسيبهاش، أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. ودايما أدعي اللهم الزوج التقي الصالح القرآن الرباني الرومانسي يا رب الطيب الكريم في المشاعر والكريم في المادة وكل حاجة، وتدعي بالخير كله، ادعي بالخير كله فيه يا رب، وعجلي بهذا الأمر وادعي. ودعاء سيدنا موسى والتحصين. طيب السؤال بقى، هو ينفع البنت تسعى ان هي في زواج حد معين صالح والكلام ده، تسعى الامر دوت؟ قال لك بشروط انها تتخير من اقاربها. يعني شوفي كده، يعني من صحباتك، من اخواتك الكبار، من قرايبك، عن ان هم يسهلوا لك. زي مثلا ما يجي عندنا مثلا ايه البنات اللي بيجي في المقارئ، مثلا تروح مثلا للاستاذه او كده، وتروح تقول لها مثلا يا استاذه انا يعني ايه فلان وبتاع وكده، ما تزكيني عنده، لو هي شافته صالح يعني ينفع زي يمكن، بس ما تبقاش مباشر. زي مين؟ زي السيده خديجه لما شكرت في امانه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خادمتها ما قالت لها اكلم محمد، وكانها بتقول له ايه، بتعرض الكلام، ما بتتجوزش ليه؟ قال لها مين ولسه مش معايا؟ قالت له خديجة. قال لها أين أنا من يعني خديجة سيدة قومها وكذا وكذا؟ أنا قالت له أنا أذكرك عندها. وكان الكلام حاصل ما بين السيدة خديجة وما بينها قبل ما تروح للنبي عليه السلام. لكن تختار الصالح العاقل في العيلة اللي تقول له عم، خال، أخت كبيرة، خالتك، مامتك لو كده، أو في المقارئ مثلا زي ما احنا ما بنعمل وهكذا. تمام كده؟ طيب ما تزعلوش البنات بقى، ما تزعلوش البنات وما عادوش تقولوا لهم كذا وتتأمل نفسيتها، وادعوا يا رب الله سبحانه وتعالى بكل البنات، ادعوا الله سبحانه وتعالى يا رب لكل بنات المسلمين بالزوج التقي الصالح النقي الرباني القرآني، اللهم الرومانسي الكريم، اللهم أمين، يزوج بنات المسلمين بالصالحين ويزوج شباب المسلمين بالصالحات، واجعلها بيوت جميلة كده بقى ومنورة. تمام، اسمعوا الحلقات عشان تبقى ما فيش مشاكل عندكم. النقطة الثانية، كلامي موجه للي ايه، لجملة سمعتها، الناس اللي بتستهين بترك السنن الرواتب، يقول لك ايه، بصوا الكلمة اللي بتوجع قوي وكلمة كده بتخش القلب كده طعنة، يقول لك ايه ده سنة بقى، لا لا لا لا لا، يعني هو سنة نسيبها يعني؟ يعني هو الصلوات هي الظهر والعصر والمغرب فقط، فين السنن؟ فين السنن اللي 12 ركعة؟ فين اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ بص ادي الاثنين بتوع صلاة الفجر قبل صلاة الصبح، أربعة قبل الظهر واثنين بعدها، يبقى كده كام؟ ادي ستة واثنين تمانية، وادي اثنين بعد المغرب، ادي العشرة، وادي الاثنين بعد العشاء، دول الثوابت اللي ثبتوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن المؤكدة، ادي كده 12 ركعة، من صلى 12 ركعة في يوم والليلة بتاعته بنى الله له بيتا في الجنة. يلي ما عندكوش بيوت، يلي عايشين بالإيجار وكل شوية الإيجار يغلى وتحطوا بال 50,000 ليرة في دخلة شقة وب 40,000، كارثة، دلوقتي عايزين 6 شهور مقدم. يلي اللي ما عندكش ملك في الدنيا في ايدك انك يبقى عندك بيت كل يوم بيتبنى لك بيت في الجنه بالسنن الرواتب، يقول لك ايه اصلها سن، عيب قوي والله، عيب لما ولما تسمعوا حد كده قولوا له عيب. النبي عليه السلام عمل كده عشان احنا نقتدي بيه، النبي عليه الصلاه والسلام عمل كده علشان انت تقتدي بيه. ما تجيش تقول اصلها سنه، سنه ايه يعني؟ هو انت صلاتك كامله يا جماعه؟ الصلاه بترقع يعني، ما شاء الله احنا خشوعنا في الصلاه 100%، يعني دي كارثه. طيب تعالوا الناس اللي بتحب تحسب الحسنات، اللي ما بيصلوش السنن في سنه، الفرق بين اللي بيصلي السنن الرواتب ال 12 ومين اللي يصليها 4320 رقعه زياده. وشوفوا بقى الرقعه بكام والحسنه بكام، الفرق اللي ما بين اللي يصلي الوتر رقعه واحده واللي ما بيصليش الوتر خالص 300، هو ازيد منه 365 رقعه. الفرق اللي بين بيصلي ركعتين الضحى كل يوم، ركعتين ما تقولش اربعه، مع ان من صلى اربعه في اول النهار اكفيها اخره، اللي بيصلي اربع ركعات لله في اول النهار ربنا بيكفيه اخره، ربنا يكفيك، يبقى عندك صلاه فجر فهو في ذمه الله، عندك فجر والبردين، فجر وعصر الله سبحانه وتعالى يغفر، ليس له ثواب الا الجنه، من صلى البردين دخل الجنه الفجر والعصر، وعندك ركعه الوتر، وعندك الاربعه بتوع الضحى. ها كل الكلام ده اللي ما بيصليهمش فرق 730 رقعة. شفت عدد الرقعات قد ايه؟ واللي ما بيحافظش على السنن الفرق قد ايه؟ 5415 ركعه. احنا بنتكلم في اعداد، ده دي سنه، ما بالك بقى عمرك، بالك كام سنه عايش انت، وبالك كام سنه عايشه تيجي تستهيني وتقولي لا اصلها سنه؟ ليه؟ فرق كبير، واحنا وانتوا مش واخدين بالكم اصلا. لما تتكاسل عن الاداء ذات نفسه في كل ركعه، شوف بقى في كم، كل ركعه فيها سجدتين صح ولا لا؟ ادي الركعه ركوع وادي قيام وسجدتين، وربنا يرفعك بيها بالسجدتين، كل سجده يرفعك بيها درجه، فالسجدتين درجتين، فانا عندي شوفي كام، ادي اتنين ادي اربعه ادي سته. كل الكلام ده حديث النبي عن مين؟ عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم او عليك بكثره السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن السنن بتكمل النواقص في الفرد. ما هو أنت جاي في الفرد، ما أنتش خاشع، ما أنت عندك سبل الصلاة يوم القيامة، الناس يحشروا يوم القيامة عرايا، فانت عندك ثوب الصلاه يغطيك، ثوب الايمان، ثوب التقوى، وهكذا. ثوب الصلاه لو مش كامل صلاه الفرض ومش خاشع فيها بيجي مرقع، بيجي متقطع كده، فتيجي الايه السنه النوافذ تكبره. حديث مين؟ سيدنا ابو هريره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامه، العبد يوم القيامه، صلاته، فان صلحت قد افلح ونجح خلاص وانجح، وفان فسدت فخاب وخسر، فإن انتقص من فريضته ما بينخشعش كامل الخشوع يجي خنزب مبوظ علينا الدنيا، من فريضته اللي بينتقص بقى من فريضته شيء، قال الرب عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع؟ الله، هل عبدي من تطوع؟ ايوه يا رب، والله بتصلي السنن، فيكمل بها ما انتقص من ثوب الصلاة ومن الفريضة، ثم يكون عليه بقى ايه الباقي؟ سائر عمله على كل الأمر ده. يعني يكفيك من السنن بتسد النواقص صلاة الفرد وترقع بها ثوب الصلاة، بدل ما تيجي متقطع يوم القيامة ما فيش عندك حاجة تسترك، وتيجي في الآخر تقول الجملة على الله: شوف بصوا أنا عايزاكوا تعملوا حملة. أي حد يقول لك لا أصلها سنة، يعني سنة إيه يعني؟ ما سنة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالناس اللي ما بتصليش السنن دي عايشة إزاي؟ الناس اللي بتستغنى عن بيوت في الجنة بتتبنى كل يوم، بيت في الجنة، احنا عايزين قصور بقى وحاجات جنب النبي وكده عليه الصلاة والسلام. الناس اللي بتستغنى مستغنيين خلاص، يعني أرجو الله سبحانه وتعالى تكون الحلقة دي بداية خير وبركة وبداية يا رب عودة ربنا سبحانه وتعالى في موضوع السنن الرواتب. صلوا السنن يا جماعة، صلوا السنن يا جماعة، صلوا السنن. اللهم إني قد بلغت فأشهد عليهم يا رب، جعلنا كلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم أمين. عيدوا الحلقة دي تاني، مهمة جدا، والبنات تاخد المقطع الخاص بها تديها لأهاليها على طول، طنتك وعمتك وخالتك على طول جري كده عليهم. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير، اللهم أمين. طيب خلينا ناخد أسئلة حاضر من الناس اللي معانا عبال ما نشوف الدنيا عندنا إزاي. يلا بينا، خلينا ناخد السؤال كان رقم 2، ماشي كده بعد ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة كنت عايز أسأل حضرتك، أنا معايا طفل 7 شهور تمام، وأول طفل ليا، وأخو زوجي له طفل أول، هو أول حفيد ليهم في العيلة، حماتي متعلقة بيه جدا أمر طبيعي، وبتاخده معاها في كل مكان، مش بتسيبه خالص لدرجة أنه بينهار لما بيبعد عنها، وبيندهها ماما على الرغم من ان مامته كويسة وموجودة وبتعمل كل اللي عليها من ناحيته. مشكلتي ان خايفة جدا ابني يكون زيه ويبعد عني وينادى غير يا ماما، ايه الحل يا دكتور؟ يا ستي اسمعوني يا بنات، احنا هنعمل حلقة عن الحموات عشان شكلكم كده عايزين تزبطوا من جديد. يا بنات، يعني ام الزوج اعز الولد، ولد الولد بص انا عايزة اقولك ان اوصل الحنية بتاعت الجد والجدة، العيل ذات نفسيها بيحسها. ليه زعلانة؟ ما ياسما يروح يناديها، يا اما يكبر هيعرف ان دي تيتا ودي ماما، وانتوا نادوا، الاب ينادي يا تيتا والام تنادي يا تيتا، فهو الولد هيتعلم. لكن ليه نقول ان لا اصل عيلي مش هيعمل وهيبعد وكلمة، هي بتخرج يلا، والتانية الام مشغولة في البيت وبتعمل، يا ستي وماله ما يشيلوا عني، وماله ما كده. لكن ان احنا نقول دي تيتا ودي بتحبك، ما تستخسروش في عيالكم حب الأهل والتجميعة بتاعت الأهل، يعرف قيمة الكلام ده اللي محروم من عيلة. الناس اللي في الغربة اللي أهلية مش حاول يتمنوا كده، يقول لك إيه كل دولت عندهم أهليهم بيجوا، وإحنا فين جدتنا وفين تيتا وفين؟ لا لا ليه بالراحة. وزي ما قلت لك عشان ما ينطقش الكلمة، ما يكبر هيفهم دي تيتا حبيبي وماما نفس الكلام. أبدا حب الأم فطرة يا بنتي، تتكلمي في إيه؟ ده ماما حب الأم فطرة، فما تخافيش من الأمر ده، لكن ما تحرمهاش من حب. بتبقى فرحانة بحفا أكتر من ابنها، تقول له بس لابنها بعد كده والبنتها بعده بعده، هاتوا العيال بس كده ونتأكلهم وتعملهم وبتشمل. تقول الواحد يكون عند أمه كانت تيجي، طبعا عندك سجاد في البيت بقى ومحافظة ومنمقة، تروحي عند والدتك يجيبوا العيال الأزاز ويكبوها، تقول لك سيبيهم يكبوها سيبه، طلع أمر طبيعي. الجد والجدة بيبقى حبهم فطري، ما تستخسروش فيهم، بس لما يكبروا هيفهموا حبة بحبة. حب الأم فطرة، ما تخافيش على نفسك من حاجة زي كده. أدعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. ناخد حاجة كده من على اللايف، معنا اتصال. طيب تمام، الناس خلينا الناس اللي موجودين على اللايف يكتبوا أسئلتهم، هاخد اتصال أم يوسف وارجع أقرأ إن شاء الله من تعليقاتكم. معنا أم يوسف من القاهرة، السلام عليكم يا أم يوسف. طيب ام يوسف الاتصال وقع، هتوقع تاني، خلينا ناخد من على اللايف كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اللهم نصرك، سبحان الله، رضا الرحمن رب اجعلني مقيم، اللهم امين يا رضا الرحمن يا رب. جنه الرحمن، جزاك الله خير يا دكتوره يا سكره، ده انت اللي سكره يا جنه الرحمن، ربنا يبارك فيك يا حبيبه قلبي. موكا عمر، جزاك الله خيرا، ربنا يكرمكم يا رب. بالله عليك يا دكتوره عبير الجبروتي، بالله عليكي، تمام، بارك الله فيك يا عبير وفي كل صحباتك. البقيات الصالحات، دكتورة استحلفك بالله دعيلي، ربنا يوسع رزقك، ربنا يوسع رزقك يا رب ويبارك لك فيه يا البقيات الصالحات، اللهم امين. ام يوسف رجع تاني، السلام عليكم يا ام يوسف. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا. معلش بس اسمعني للاخر وما تقطعيش. حاضر اسمعك. ماشي. انا معايا ابني سنة وثمان شهور، تمام، مش عارفه اتعامل معاه خالص، يعني هو معايا في مصالح البيت وشغل البيت بس مش عارفه بقى انمي مهارات او اعلم اخلاق، او هو معايا بس في شغل البيت بس ما بعرفش اعمل حاجه معاه. طيب فهماني؟ ايوه فهماني. انا حاجه بحس اليوم كده بيعدي كله من غير ما اعمل حاجه مفيده، اخر الفطار والغدا والعشاء في شغل البيت ومصالح البيت، اليوم كله ملهيه في شغل البيت. اسمعيني يا ام يوسف، انت عندك ولد واحد بس؟ هو طفل واحد. طيب حاضر. بس شغل البيت واخدني، ما بذكرش ربنا ولا اجي ولا ما بمسك مصحف، على طول بقى مسيح وغسيل والمواعين اللي بتخلصي والهدوم فهماني والترتيب وكده. طب اسمعيني، انا الشغل واخدني قوي. طب ماشي، حياتي انا معلش هقول لك بشرة جميلة ليكي ولكل الأمهات يا أم يوسف، اسمع البشرة دي. أول ربنا يموت المواعين، قولي أمين، ربنا يقوم المواعين، مفيش. بس الحل في اللي أنا هقوله لك ده، البركة لأمة رسول الله في إيه؟ في البكور. اكتب ورا وقلم واكتب ورا اللي هقوله لك ده، البركة في البكور. صلي الفجر وقولي الورد بتاعك وقرأي قرآنك وابدأي يومك من بعد صلاة الفجر. ابدأي يومك بتحضير، ادي الفطار ايه، هتسلقي بيض ولا هتقلي، هتعملي مش عارفه هتحمري بطاطس ولا هتسلقي، وبعد كده مش عارفه لو عندك فول ولا طعميه، الناس الفطار الجميل بتاع مصر ده، او اللي هتاخدي لادي البقسماط والشاي بلبن، دي حاجه بسيطه، ده الفطار اللي في ناس تفطر كده وفي ناس تفطر كده. ادي الجزء الاولاني، زوجي نازل بعمل له السندوتشات، ينوبك سواب اعملوا له ازواجكم سندوتشات، ينوبكم سواب اعملوا لهم سندوتشات وهم نازلين شغلهم، ادي السندوتش، ادي زوجي وادي الدو، بحط له الفاكهه معاه ولا العصير ولا كذا، وسلام عليكم وسلام عليكم، بانه عيل واحد. طيب انا بقى اعمل ايه؟ دخل الاوضه دي، اكبر غلط، اكبر غلط تعمله المراه او تعمله الزوجه، ان انا اعمل كل حاجه مره واحده وفي قلب اليوم، انا هعمل الدولاب وهعمل الاوضه وهعمل المطبخ لا، انت اختاري حاجه في كل مره كبيره، وانا هعمل غرفه الاطفال النهارده، انا هعمل هلمحها واعملها والكلام ده. طبعا بقيه الشقه برضو نفس الكلام، يعني من على فوق كده، بس التوضيبه اللي هي الاساسيه، يبقى كل يوم باخد غرفه من الغرف. طيب اسمعي بقى كلامي. البشرة الثانية، خلي لكل غرفة وانت فيها، طبعا قط النوم لازم تكون مقدسة، ريحتها حلوة، فرشها جميل، عاملاها بشكل حلو، الخداديات بشكل جميل، حتى ورد في النص ريحتها حلوة، ولا البخور ولا العود اللي انت بتحطيه، وجميلة ومقفولة، يجي الراجل يخش يشم ريحة حلو، مكانه المقدس. غرفة النور النوم لها ذكر، اختاري ناس بتصلي على رسول الله السلام طول ما انا في الغرفه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. غرفه الاولاد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوه، تفضلي كده. المطبخ تاخديه مثلا حسب الله الحسبان او سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا أكبر. الطعم الاكل ذات نفسه مختلف اللي معمول بالذكر ده. الميه بتتغير ايوناتها من الذكر، من الفاتحة، من قراءة القرآن. فأنا عمال أحط هادي الشوربة وادي الطبيخ وادي الدجاج وادي كذا بالتسبيح والتهليل، وانت عايزة إيه؟ هيبقى لها طعم. أقول لك نفس في الأكل ده حاجة، ده نفس من الجنة. يبقى دي لكل ذكر لكل مكان. كل لما بخش المطبخ بقول مثلا الحسبلة أو التكبير والتهليل والتسبيح والتكبير. عندي الصلاة على رسول الله السلام في غرفة، عندي الحوقلة في غرفة، عندي الصلاة مثلا ممكن أخذ فيها مثلا استغفر الله أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللي أنت عايزة. المهم كل غرفة ومكان لها ذكر. خلصت أنا ليه؟ الناس اللي بتعمل المشكلة بتبقى الناس اللي بتعمل أكل كل يوم بيوم وصابح، أو في ناس بتعمل أكل يكفي يومين واليوم الثالث يبقى مش عارفة إيه أرضيح، وبعدين يرجعوا يطبخوا تاني بعد يومين. ممكن في ناس كده وفي كذا. لو أنت بتعملي كل يوم صابح، يبقى أنا بنزل يوم السوق، بتجيبي من المول ولا من البازار ولا من السوق، بتجيبي الخضار وتعمليه يوم كده، يبقى صعب شوية، بتكيس الحاجة، بتقطعي كيسة اللحمة على قد البتاع، الدجاجة تاخديها مثلا أنت تعملوها نص مثلا بما أنكوا اتنين أنت وزوجك، وهكذا. كل الكلام ده ساعة إلا ربع. خلصتي معين اللي اول باول اول باول. طب ابني وبيعيط، جميل جدا. في ناس بيعملوا قاعده اللي هي الكرسي الهزاز اللي بيجي يحط عليه الولد، وبحط اللعب جنبي يبقى معاكي في قلب المكان. طب لو المطبخ ضيق، يبقى انا اشغله بحاجه، او كل شويه اروح واجي عليه اعمل حاجه واروح واجي عليها، هيبقى الوقت مضاعف، بدل ساعه الا ربع مثلا هتبقى ساعتين. المواعين اول باول ما سيبهاش، اول باول ما تسيبهاش، ودايما دايما في ذكر وانت بتغسليها. لو انا عملت كده المطبخ نضيف، حاجتي نضيفه كذا. لكن اعرف ناس تقوم جام قشره وعامله البتاع ورميه في الارض، يا ستي طب ما عندك السله، ما انت هتلمي اللي وقع في الارض. طبعا البنات ما بقاش عندها خبره، مره في مره بتبقى بتعرف وبتفهم، والوقت بيقل وبتعرف تعمل وقتها. لو انا خلصت الكلام ده على الساعه 10 11 الدنيا بتبقى خلصت، عندي غسيل هحطه في الغساله وهنشره، خلصت من 12 ل2 او من 12 ل4 لحد ما يجي زوج، قضى 4 ساعات. او الناس بتعمل بتبتدي الشغل من الساعه 11 ومن 9 من بعد الزوج ما يمشي لحد 11 ساعتين، يا بسمع فيهم القران مكرر، الحصري مكرر او الحذيفي مكرر، اي حد اسمع صوره وافضل ارددها، احكي لابني مثلا واقعد في وقت، ادي عندي 4 ساعات منهم يا 6 ساعتين، بلاش 4 ساعات قبل الزوج ما يجي، اقعد اعمل ما احكي له، وان رسول صلى الله عليه وسلم كان بيحصل وحصل، ويا عيني يا حبيبي يا رسول الله، وبعدين امه ماتت، واحكي القصص. طيب هو مش فاهم حاجه بس فاهم امي بتعمل حاجه حلو، بتحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، او اكرر الفاتحه 17 200 مره، او اكرر قل هو الله احد مع المصحف اللي شغال في الكمبيوتر ولا اللاب ولا التاب ولا الموبايل. المهم انت مشغله الحاجه، يبقى انا بعمل حاجه اسمها ايه، دبل تايم وتريبل تايم، سمعه ذكر، بقي بيشغال في الذكر، وسمعه محاضره، وفي نفس الكلام انا مع ابني. في البدايه بياخدوا وقت، بياخدوا حاجه، ممكن نعمل زي ما بقولكيش روحي نشتري، مش عايزينك تشتري، الدنيا غالي، هاتي سياج من ان شاء الله من اكياس من ملايه، وده وحطي له اللعب فيها اللي بتاع الحاجات اللي ما تتبلعش، مش فاهم سنه غلط صغير، بعيد عن الحاجات دي، التلوين مثلا يحط ايده في بتاع الحاجات، لانه اي حاجه بيحطها الحاجه اللي هو ينفع يلون فيها، او الحاجات المجسمه، وابقى معاه فيها. وتستعيني بالله يا بنتي، استعيني بالله. وقبل ما تنامي آخر وصية، قبل ما تنامي سبحها 33 وحمدها 33 وكبرها 34، فذلك خير لكم من إيه؟ من خادم. الأمر ده أمر مهم جدا، ولازم نبقى فاهمين الحاجات دي علشان نعرف نكمل في الحياة. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رب ويبارك لك في وقتك وتنظمي وقت. خدي بقى القرآن، خدي السيرة، خدي قصص الأنبياء، أنت ذات نفسك اسمعي الدروس الخير، اسمعي عن أسماء الله الحسنى، وأدعو الله سبحانه وتعالى لك بالتوفيق يا رب يا أم يوسف. معنا اتصال أمة الرحمن من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الرحمن. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا رب. دكتور انا كنت عايزه اسالك على سؤالين بعد اذنك. حاضر اتفضلي. دلوقتي انا ام لبنتين ايتين تمام؟ سن بنوته عندي 14 سنه. اللي عرفت ان هي عرفت ان هي بتكلم ابن عمها. ابن عمها اكبر منها بقد ايه؟ قدها 14 سنه برضه. وبعدين انا اخدت منها التليفون وعقدتها وشديت عليها جامد ووعدتني ان هو ده مش هيحصل تاني. اوكي. ورجعت اديتها التليفون تاني وعرفت ان هي بتكلم صاحبتها عليه برضه. طب ما تكلم صاحبتها، يعني في مشكله صاحبتها دي مش كويس؟ يعني بتقول لها ان انا عايزاكي تكلميه وتشوفي هل يعني لسه متعلق بيا تاني ولا يعني تكلميه انت وتشوفي رد فعله ايه. 14 سنه يعني ايه؟ ثانيه ابتدائي، ثانيه اعدادي؟ ثانيه اعدادي. ايوه بالظبط. فانا اخدت منها التليفون واشتركت لها في جيم عشان تطلع يعني رياضه وكده، ورجعت تاني قلت لها خلاص هنبتدي صفحه جديده وكده، والموضوع ده بيني وبينها بس. هي كلمته وقالت له انا مش هكلمك تاني لان ماما عرفت ان انا كلمتك، وراحت عملت له بلوك من على التليفون. وهي بطلت الحمد لله تكلمه. وهي بتسمعك على فكره وعارفه ان انا بكلم حضرتك، فانا هستاذنك تبعت لها رساله يعني من تكلميها. حاضر. عن طريق الشاشه. حاضر. معلش في حاجه ثانيه برضه. انا ليا اخويا عنده 29 سنه. وكان عايز عروسه وكده، فشفت له عروسه مناسبه وناسها كويسين وكده، بس هو معترض ان فرق السن بينهم سنتين، هو عنده 29 وهي 27. فانا عماله اقنع فيه بصراحه لان هو عايش لوحده، لان والدي ووالدتي متوفيين. عماله يعني كل شويه اقنع فيه ان هو يعني حتى يشوفها ويقعد معاها. هو معترض وشايف ان فرق السن كده بينهم قليل جدا، فمش هينفع، عايز 24 25 سنه. فبرضه توجهي له بعد اذنك رساله. يعني هل هو فعلا عنده حق ان هو يبقى الفرق سنتين ولا لازم يمكن الفرق كبير بينهم؟ حاضر هجاوب. حاجة أخيرة بقى، تدعي لبنتي إن هي في ثانية ثانوي وهي بتحبك جدا، اسمها آلية، بالله عليكي ادعي لها. ثانوية عامة ومتعلقة بيكي قوي لدرجة إن هي لبست الخمار بسبب إن هي بتحضر لحضرتك وبتسمع لحضرتك على طول. ربنا يبارك فيهم ويجعلهم صالحين. الله يبارك في عمرك يا رب. حاضر حاضر يا دكتورة. ثانية ثانوي تدعي لها بالله عليكي إن هي بتحبك قوي قوي، فرحانة جدا إن أنا كلمتك والله. حاضر ربنا يبارك فيك. هما بيسمعوكي دلوقتي ومنتظرين من حضرتك توجه لهم رسالة. حاضر هكلمهم. اولا انا الاول هدعي لك يا امه الرحمن، هدعي لك ان يا ام الاء ان ربنا يا رب يكرمك ويعينك ويقوي ظهرك يا رب، ويعينك ويمدك بملائكه الارض والسماء يعنوك على تربيه اولاد. يعني ابشري ابشري ابشري ابشري بتربيتك ليهم، دوش الاجر والثواب عند الله، ان شاء الله يكون وجاء لكم من النار يوم القيامه. ويا الاء يا عسوله اللي في ثانيه ثانوي، عبد الله سبحانه وتعالى يجعلك من الصالحات وينجحك ويجعلك في مراتب العليا في الدنيا يا رب والاخره كمان، ويدخلك الكليه اللي انت عايزاها يا رب، وانت فرحانه وسعيده ويفرح قلبك يا بنتي. اللهم امين، بارك لك في الوقت ويفهمك الامور وتحفظي بسرعه وتبقي زي الفل. اللهم امين يا الاء، والف مبروك على الحجاب الجميل اللي لبستيه والخمار الجميل، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجعلك من الشريفات العفيفات الطاهرات انت وبنات المسلمين. اللهم امين. بنوتك اللي عندها 14 سنه رسالتي ليها، اولا يعني لازم تبقي عارفه ان ماما اكتر حد في الدنيا كلها بيحبك وعايز مصلحتك. صحيح احنا البنات بتبقى عايزه حد يبقى كويس، وبتفرح لما يبقى في حد بيحبها وابن عمك، بس ده لسه صغير. تعرفي لو كبير شويه كنا رحنا كلمنا عمك وبعدين يعني قلنا يلا اهي على تانية ثانوي ولا حاجه اقرا فاتحه ولا حاجه، لكن ده لسه مواله طويل ده لسه. لكن يا بنت الحلال، اللي من يترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وادعو الله سبحانه وتعالى طول ما انت محافظه على قلبك ومحافظه على سمعتك ومحافظه على شرفك وعلى ان ابدا لا دي كويس، ده لا يمكن حد يقدر يكلمها، ده لا يمكن حد يقدر يعمل معاها مش يطلع عليها سمعه، طول ما انت محافظه على نفسك ربنا ان شاء الله يعوضك خير. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجيب لك الزوج اللي يعرف قيمتك واللي فعلا يحبك وحب يبقى خاص، اللي بيحب حد بيحافظ عليه، ولو بيحبك فعلا مش هيكلمك ولا هيعمل شات معاكي ولا الكلام ده، ولو هو المفروض ان ابن عم انت لحمه انت عرضه انت شرفه بيحافظ عليكي. ف يعني نصبر كده وندعي ربنا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعوض الخير. ويا بنتي أبشري، طول ما أنا تركت شيء لله هيعوضك، وبكرة فكري إن معوضك الله خيرا منه. وراضي ماما، وتبقي فاهمة من جواكي ما حد، لو لفتي مشارق الأرض ومغربها ما حد هيحبك قد والدتك. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويصلح حالكم ويجعلكم من الصالحين، اللهم أمين. سؤالك الثاني بتاع أخوكي 29 سنة وما عندوش قبول، ماشي ممكن يكون يشوف تفكيرها أعلى منه، ممكن يكون شايفها لكن على موضوع السن بس، وكويسة وصالحة ومطواعة وتخشى الله عز وجل، تمام توكل على الله. لكن ممكن يكون هو شايفها اعلى منه، مش عايز، فخليه قبول. لما يبقى مقبل على العروسه افضل من ان احنا نضغط عليه، يعني خدي خدي وفي الاخر يقول لك ده جوزوني غصب عني وروح يعمل. لا، احنا عايزين يبقى هو مقتنع، سيبه يختار ويعمل وياخدها الصغيره، ياخدها كذا اللي هو يحس ان هو فعلا هي دي ماليه عينه وماليه قلبه، ما تغصبوش عليه في حاجه زي كده. وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمه بالزوجه الصالحه التقيه، اللهم امين. معنا مين؟ أمة الله، كلهم أمة الله كده النهاردة. أمة الله من القاهرة، السلام عليكم يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك سامعيني؟ أنا سامعاكي، أهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. زي حضرتك، أنا بحبك جدا يا دكتورة حيلة، بحبك جدا والله. الله أعلم. حبك الله، حبك الله، ربنا يجمعنا على الخير دايما يا بنتي، اللهم أمين. الله الله أمين. كنت عندي سؤال، أولا عايز حضرتك تدعي لي بالذرية الصالحة. يا رب يا حبيبتي، يا رب. يا رب، يا رب، اللهم أمين. ثاني حاجة كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا معاكي سامعاكي، اتفضلي. كنت عايزة أسأل حضرتك إيه الهدف من الجواز، يعني هل الأطفال أو حبيبتي قولي لي، أنت عمر زواجك كام سنة يا أمة الله؟ سمعاني بقول لك، عمر زواجك كام سنه؟ متجوزه بقالك كام سنه؟ بقالي داخله في 4 سنين. تمام. بيحصل حمل ولا ما بيحصلش حمل خالص؟ لا لا ما بيحصلش. لا خالص. وكشفتي وخدتي بالاسباب والكلام ده؟ كشفت واخدت بالاسباب ومنتظره ربنا سبحانه وتعالى يرزقني. طيب ما فيش اي اسباب للموانع طبيه ولا الكلام ده صح؟ لا، في موانع، في موانع. عندك ولا من عنده؟ لا من عندي انا. طيب طيب، وبتاخدي العلاج ومواظبه عليه؟ مواظبه، محتاجه حضرتك تدعي لي بس في الايام دي كتير قوي. حاضر يا امة الله، حاضر. اولا يعني هدف الزواج سكن، لتسكنوا، خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه. فالهدف في الزواج ان نفسي تسكن، وان انا اعيش في هدوء نفسي وسكينه نفسيه، اليف صاحب يطلع اللي في قلبه ليا ويطلع اللي في قلبي له، لتسكنوا اليه. ان جات الذريه خير وبركه، ان لم تاتي فالله سبحانه وتعالى له شان اخر في هذا الامر، ومنع عطاء وعطاء وعطاء، بل ان منع عين العطاء بس احنا اللي مش شايفين. لكن ده ما يمنعش ان احنا ناخد بالاسباب، احنا نكشف وناخد بالاسباب المعروفه والكذا، وندعي الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا رب، اللهم بحق هذا الوقت المبارك يا رب يرزقك يا أمة الله بالذريه الصالحه التقيه النقيه اللي تعبد قلوب العباد في الارض، اللي يفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. انا اعرف ناس فضلوا 18 سنه، واعرف ناس 7 سنين و9 سنين، والله سبحانه وتعالى رزقهم بدل التوائم ورزقهم بيعوضوا بقى السنين. رب الكريم، منعه عطاء، هو ده الخير، وعطاؤه عطاء. احنا ندعي بقى يا رب، نسألك من فضلك، ودي عليك دايما باسم الله الوهاب، هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ادعي باسم الله الوهاب يهب لك بدون أسباب، واللي مش انت أصلا عارفة تقوليه بلسانك، ويا ربنا سبحانه وتعالى يهبك لي. فاللهم إنا نسألك باسمك الوهاب أن يهب لك يا أمة الله ذرية صالحة، أنت وكل يا رب محتاج، وكل اللي عايز، وكل اللي في نفسه، اللهم أمين. ذرية صالحة تقية تفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللهم أمين. معنا مين؟ معنا أم محمود من المنصورة. السلام عليكم يا أم محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا حبيبتي، أهلا بيك. انا كنت عاوز اسال حضرتك، انا بنت عندها 28 سنه. تمام. هي مش منتظمه في الصلاه. وكمان هي يعني مش عارفة، حاسة ان هي الدنيا ملخبطة معاها. يعني مثلا كل ما يجي لها عريس يا اما هي ترفض وعلى طول كده بترفض، وكمان اما هي تبقى عاوزة حد ما يحصلش نصيب. يعني هي ماشية فطبعا ابوها متضايق من الوضع ده، لان هي احنا في ارياف وهي اصلا استقلت بنفسها وبتشتغل في القاهرة دلوقتي، وبعد هو ابوها كان يعني مطوعها في كده، وبعد كده هو حس ان هو غلط. هي الحمد لله مؤدبة ومحترمة وكل حاجة تمام، بس هي طموحة زيادة عن اللزوم ومش حتى الجواز في دماغها. فمش عارف احنا يعني احنا وصلنا لدرجة ان باباها تعب وان تعبت نفسيا، فمش عارفين نتعامل معاها. يعني شوف لدرجة ان هي ابوها يعني انا بقعد اهدى لابوها اقول له انت السبب ان انت بقيت تشجعها وانت مديلها الحريه الكافيه وسبتها لما خلاص هي يعني مثلا حضرتك هي ماشي عاوزه تتجوز ليه بقى؟ يعني اتجوز واحد يقعد مثلا يبهدلني او واحد يتحكم فيا، ما انا كده كده عايش. فاهماني؟ ايوه. فمش عارف يعني طبعا الموضوع ده تعبنا نفسيا كلنا والله، حتى لا اخ كبير هو بقى ابوها اللي بيقعد يقول له لغايه اما اموت مالكش دعوه، لغايه ما اموت ابقى اعمل اللي بدانك معاه، انما ما تتحشرش طول ما انا عايش. انت جربتي تنصحيها وكده؟ والله يا دكتورة كتير، والله العظيم كتير، لدرجة ان هي كان بيجي مثلا لو جالها عريس ما بقاش تقعد مع حد، لا لا لا لا لا. فهي الوقت يعني في فين مش عارف. طيب بصلي وبدعي والله العظيم، انا ملتزم الحمد لله وبصلي وبصوم والله وكل حاجة والحمد لله. انا بحس ان ده مثلا يكون يعني مش عارفة ذنب، بس النفر بيجي بص ما لقوش يعمل حاجة يعني عشان استغفر الله العظيم يا رب. ان شاء الله لا مش كده. طب اسمعيني اسمعيني يا ام محمود، اولا احنا يعني في حلقتنا النهارده اتكلمنا ليه اللي بيجي لها وما حصلش قبول بس بتقعد معاه بابها مفتوح وبتيجي والعريس بيجي، لكن اللي قافله الباب ده تماما ليه؟ ليه؟ ما دي مخاوف عند الاب والام، ودي كل البنات اديكم شايفين قلب الاهالي عامل ازاي. ما تقعد يا بنتي لو في حد قولي والله في حد وكذا واخته جت ولا هو اتكلم ولا كذا وجاي البيت، ما تخليكوا خليكي قولي، لكن ما فيش ليه قافله الباب؟ ما هو انت تسير المخاوف كده. لا انا ايه المشكله ما تبقي طموحه؟ هل انت شفتي تجارب في حياتك مثلا عقدتك مزاجك؟ مش كل الرجاله زي بعض، ولا كل الرجاله جاحده، ولا كل الرجاله بتضرب، ولا كل الرجاله بتسيء، ولا كل الرجاله بتكبت. ده في نساء بتعلى مع زوجها، وفي رجال وازواج يبقى عايز زوجته دي افضل الناس اللي في الدنيا كلها، ده الراجل السوي يعني. لكن ان انا امنع نفسي من فطره الله سبحانه وتعالى فطرني عليها عشان انا عندي مخاوف، ده لا. برفض الناس من غير ما اقعد؟ لا. هي هل مثلا بترفضي الظروف اللي جايه مثلا ظروفك ظروفه مش مناسبه ولا انت من البدايه لا انا شايفاه ولا عارفاه ولا الكلام ده ولا عايزه؟ ده مش صح. فانا انصحك تنتهي عن القصه دي وتقعدي يعني على الاقل على الاقل بري اهلك بحاجه زي كده. الأم وكلامي ليك يا أم محمود، من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك لما تيجي تصلي اتصلي ببنتك قولي لها صلي، بعت لها تسجيل صوتي على الواتس صلي في كل الخمس صلوات، صلي يا بنتي. اللي بيأخر صلاة بيتأخر عليه كل حاجة، بيتأخر رزق وبركة رزق، بيتأخر طاعة، بيتأخر كل حاجة. اللي بيأخر الصلاة بيتأخر عليه كل حاجة. فدايما وصيتنا ان شاء الله لو اتجوزوا صلوا صلوا صلوا صلوا صلوا ما تزهقيش، لان احنا علينا النداء وعلينا الدعوه وفتح القلوب من الله. وادعي لها ادعي لها وطلعوا قربان ولا ذبيحه بنيه اللي ان ربنا يفك هذا الامر، قربان لله وصدقه لله سبحانه وتعالى. ادعوا وادعي لها وسمعيها انك بتدعي لها، بيفرق معاهم جدا. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقها بالزوج التقي الصالح، وتسمعي الكلام يا بنتها، ولو ام محمود اسمع الوصيه اللي انا قلت لك عليها. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا واياكم على خير. عيدوا الحلقه دي مهمه جدا، ويا بنات على المقطع ابعتوا لاهاليكم على طول ولطنطك بقى واللي بتعملك، والناس اللي بتقول دي سنه احنا خلاص عملنا حمله خلاص، اللي يقول دي سنه نمسكه كده نقول له اتق الله، ما تصغرش ولا تقلل من قيمه سنه الرسول عليه الصلاه والسلام.